يا شيخ غفر الله لك، في رجل توفى وعندما وضع على خشبة الغسل أسرد وجهه عن القبلة حتى انتهى تفصيله، وعندما وضع على القبر وعندما وضع في القبر حصل هذا، وأنا من المشاهدين له. سألت على أولياء وقلت لهم ليش كذا، قالوا ادعوا له بس بالمغفرة. المهم أني حاولت أني أفهم، قالوا أنه كان ما يصلي وكان مدمن في الخمرة. نسأل الله العافية. نعم هذا وقع، أنا اللي غسلته بنفسي، هذا وقع للناس كثيرا. الشيخ يدعانا في المغفرة، اللي ما يصلي لا يغسل ولا يصلي، ما درينا يصلي بعد الدفن، ما عرف بهذا الا بعد دفن. لا حول ولا قوة الا بالله. كثير من الناس رأوا آيات في القبور، رأوا آيات في القبور، قد يفتح القبر بعد الدفن لحاجة، إما أن ينسوا فاروع أو عتلة أو مسحاة. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور عجائب، بعض القبور تفتح، فإذا جاء صاحب المسحاة يمي مسحاة فإذا في عنق الميت تشتعل نارا، وبعضهم إذا فتح القبر وجده يشتعل نارا على صاحب كله. أراه الله بعض العجائب والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل، ما سأله؟ هذا يقال ما يصلي، هذا يقال ما يزكي، هذا يقال كذا وكذا. أنا بنفسي منذ 40 سنة تقريبا، منذ 35 سنة تقريبا، قال لي واحد من البادية إنهم ذكروني أن عمة لي تصيح لقبرها، قلني استغربت هذا. راح لها بعد مدة طويلة وقف عند قبر فسمع صياح في نفس القبر، فسأل عنها أصحابها وقالوا إنها لا تزكي. تصيح مدة طويلة ويسمع صياحها في القبر. لا حول ولا قوة. وفي الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال: مررت على قبرين فإذا هما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنمش. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، واحد يعذب إنه ما كان يتنزه من البول، ما يتنزه من البول، تلطخ بالنجاسات ولا يبالي. معنى من تلطخ بالنجاسة ما صحت صلاته، نسأل الله العافية. والثاني يمشي بالنجاسة بين الناس بالقيد والقال، ألف لان قالوا في كذا، ألف لان قالوا في كذا، ألف لان قالوا في كذا، يشب النار بين الناس، نسأل الله العافية. القبور لها أهوال، القبور لها أهوال كثيرة، نسأل الله العافية. لكن يا شيخ من الفتاوى الشيخ الصادرة حتى في كتاب شو اسمه للشيخ العثيمين جزاه الله خير، ضياء اللامع، قال ضوء اللامع في نعم، قال: إذا كان الإنسان ما يصلي فعلى وليه أن يبلغ الناس أنه كان ما يصلي ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. صدق صح. طيب دامت يا شيخ هذا حاصل، ليش بعض الناس يعملون هذا؟ انه يصلي يروحون يدفنون في محل بعيد عن المسلمين، يحطون في حفرة بعيدة عن الناس عن القبور، يسوى عليها الرد ولا يدفع عنها. ولكن يا شيخ اللي يتعمدون بدفنهم ويغشون الناس،